من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل بإذن الله ما تبقى من بعض مسائل مقدمة كتاب البيع. كنا انتهينا في الدرس الماضي إلى بعض المسائل التي شرحناها على عجل، ولعلنا إن شاء الله نستعرضها بسرعة في هذا الدرس. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وشيخنا وشيخنا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيع، ومن باع من قويه بنسيئة واحتار ثمنه ما لا يباع به نسيئة، واشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس لم يجز، وان اشتراه بغير جنسه او بعد قرب ثمنه او بعد تغير صفته او مضي مشتريه او اشتراه ابوه او ابنه جاز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلفون ذكر مسألة مهمة، وهي من أكثر مسائل البيوع، بل هي من أكثر المسائل التي يتحايل فيها على الربا، وهي ما يسمى ببيع العينة. وقبل أن نتكلم عن هذا الفصل الذي عقده المؤلف في نواقض يعني فيما يحرم البيع لأجله، قال أن أسباب التحريم لا تخرج عن ثلاثة: إما لأجل الوقت، وذكر منها لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وإما التحريم لأجل المفسدة المترتبة على البيع، فكما قال: ولا يصح بيع عصير مما يتخذه خمرا ولا سلاحا في فتنة، إلى آخره. وإما أن يكون البيع لأجل الجمع مع عقد آخر، وهذا لا يجوز فيحرم. قال: وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض بينهما. أو أن يكون التحريم لأجل ألا يظلم أخاه المسلم، ومثل عليها بقوله: ويحرم بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه. ثم الحالة الخامسة: لألا يفضي إلى الربا. وذكر هنا مسألتان أو ثلاث أو أربع. قال: ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. ما هو الربوي هنا؟ الربوي هو المال الربوي، وسيأتي معنا في باب الربا والصرف. والمال الربوي هو المذكور في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه ستة أموال ربوية يسمونها ربوي. فإذا مرت كلمة مال ربوي في كتب الفقه فيقصدون بها هذه التي وردت في حديث عبادة. قال صلى الله عليه وسلم: يعني مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، يعني أنه لا يجوز بيعها إلا أن تكون مثلا بمثل ويدا بيد وسواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، يعني لا يجوز فيه، يعني لا بد أن يكون بيعا حاضرا لا يجوز فيه النسيئة. يعني تأتي إلى ذهب وتقول: سأشتريه منك بتمر بعد سنة، يعني أو بشعير، وهكذا لا بد أن يكون حاضرا. طيب، النسيئة. قال: ومن باع ربويا، عرفنا المال الربوي. بنسيئة، المقصود بالنسيئة الأجل. ما مثال هذه المسألة؟ باع تمرا بألف ريال مؤجلة، وعند حلول الأجل قال البائع: أعطني. فقال المشتري: ما عندي إلا بر، ما عندي إلا بر. هنا لا يجوز، لأنه قال باع ربويا. الربوي ما هو؟ هو التمر بنسيئة، يعني بثمن مؤجل، ألف ريال مؤجلة، واعتاض عن الثمن هذا الألف ريال، يعني لما حل الأجل، ما لا يباع به نسيئة. الذي لا يباع به نسيئة هو أحد الأموال الربوية. فعند حلول الأجل قال المشتري: سأعطيك بر. فنقول: لا يجوز، لأنه باع التمر وهو ربوي بثمن مؤجل، ثم اعتاض عن الثمن المؤجل بربوي، بمال الربوي، فقالوا لا يجوز لأنه يدخل في النهي الوارد في حديث عبادة. طيب، وقالوا إنها أيضا حيلة على الربا. ومن العلماء كما هو رأي الموفق رحمه الله في المغني قال إنها تجوز للحاجة، وشيخ الإسلام رحمه الله أجازها بإطلاق، قال إنها تجوز لأن الحيلة في مثل هذه الحالة بعيدة، يعني الحيلة على الربا بعيدة جدا وليست مثل مسألة العينة التي ستأتي معنا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال اشترى شيئا، شيئا أي شيء، نقدا بدون ما باع به نسيئة. ما مثالها؟ هذه تسمى بيع العينة. هذه المسألة وصورها هي أكثر التعاملات البنوك في البيوع المؤجلة لا بد إذا دقق فيها الشخص ألا تكون، بشرط ألا تكون من بيوع العينة أو من صور بيوع العينة. وهذا البيع اللي في مؤلفات، اشترى سيارة من المعرض ب50,000 ريال إلى سنة، يعني بعطيك 50,000 ريال بعد سنة، ثم قال له صاحب المعرض أنا سأشتري السيارة منك بحال الآن ب40,000 نقدا، نقول لا يجوز لأنها حيلة على الربا، لأنه باع نقدا اقترض منه 50,000 مؤجلة وأعطاه 40,000 حالة، فهو إنما احتال على الربا وليس المقصود السيارة. وصورها كثيرة، ومن صورها بيع الرز، يعني بيع العينة، العينة لها صور مثل ما ذكرنا لكم في السيارة. من صورها بيع الأرز، تأتي إلى محلات وتستغرب ما يبيع في المحل إلا رز، وتجد أنه ما عنده حركة، محل يعني ساكن. ومثلها الصابون، الصابون تمر محلات ما تجد عندها إلا صابون، وهذه الكراتين وهذه الأكياس لا تتحرك. هؤلاء في الغالب نوع بيوعهم هي من بيوع العينة، يجي يقول هذه أنا سأبيعك 100 كرتون صابون بالكرتون ب50 ريال وتوفي لي بعد سنة، يقول خلاص اشتريت. ثم يقول أنا سأشتري منك الآن الكراتين ب40 ريال كل كرتون وخذ فلوس سنة قدم. فالكراتين لم تتحرك، والبائع إنما يريد، المشتري إنما يريد هذا المال، فهذا من صور بيع العينة. مثلها الأرز، السكر. ولذلك من يدخل في بعض المحلات يعني يجد مثل هذه البضائع، بل أحد المعاصرين ألف كتابا رسالة لطيفة سماها أحكام بيع الصابون، فمن يقرأ العنوان وهو لا يعرف المسألة قد يعني يستغرب. ولذلك بعض اللي يكتبون الآن كتب أظن تعليق على هذا الموضوع، يعني أنه ما بقي من أحكام الشريعة إلا الصابون، تتشدقون بالكلام عنه، وهو لا يدري أن مثل هذا البيع هو حيلة على الربا، وإنما يستخدمون مثل هذه البيوع ليتحايلوا بها في الدين. وأسماء كثيرة يعني يعرفونها التجار، و يعني دائما بيوع المعاملات وخاصة البيوع الدين والأقساط وذا لا بد أن تتحقق من عدم وجود صورة بيع العينة فيها. الدليل على تحريم بيع العينة الحديث الذي يعني جاء في قصة يعني أم زيد بن أرقم لما باعت ثم اشترته بنسيئة بأقل من ثمنه نقدا، فقالت عائشة بئس ما اشتريتي وبئس ما شريتي، أبلغي زيدا أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب. وقول المؤلف هنا اشترى، معنى ذلك يدل على أن عقد البيع الأول صحيح. أنا عندنا بيع، البائع راعي المحل باع هذه الأكياس من الأرز، البيع الآن سليم، فهو هنا إنما تكلم عن الشراء، قال وإن أو اشترى شيئا نقدا. معنى كلام المؤلف أن البيع الأول صحيح، يعني يجب عليك يا المشتري أن تشيل هذا الصابون وتخرجه وتأخذه وتكون المعاملة الصحيحة. إن اشتراه منك صاحب المحل بأقل من القيمة فنقول هذا الشراء الأخير باطل، يجب عليك أن تعيده. لكن لو أن راعي المحل قال لا أنا ما بك شله ما عاد أبغاه، نقول خلاص البيع تم إلا إذا كان في خيار كما سيأتي في أحكام الخيار. فالحكم متجه للعقد وهو الشراء. ولذلك الموفق في المقنع ماذا قال؟ لفظه يعني أوضح من هذا اللفظ، قال ومن باع سلعة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا. فالتحريم هو في الشراء وليس في البيع ابتداء، البيع الأول صحيح. ومن العلماء من قال إذا كان هناك مواطأة على البيع والشراء فإنه يحرم أيضا البيع، ورجحوا هذا الأمر، قالوا لأنه من باب الذريعة الغالبة، لأن غالبا ما يفعل ذلك إلا من يريد التحايل على الربا. ثم قال المؤلف هنا يعني قال بدون ما باع به نسيئة. أولا اشترى به نقدا، ثانيا قال بدون ما باع به نسيئة، يعني لو كان اشتراه بأقل، باع السيارة عليه أو باع السيارة عليه بخمسين وقال نسيئة، ثم قال أنا سأشتريها منك بستين ألف الآن نقدا، هذا الآن ما فيه يعني حيلة على الربا، بالعكس يعني كان يكون باعها السيارة ثم بدأ له أن السيارة أصلا محتاج للسيارة الآن، قال أنا سأشتريها منك كم تبيع؟ يعني سأشتريها منك بستين ألف أو بخمس خمسين ألف الآن أعطنيها، هذه تصح، لأن هنا قال بدون ما باع يعني بأقل ما باع ما بي من بيعه إلى سنة أو نسيئة مؤجلة. قال لا بالعكس، يعني أن البيع المعكوس يصح، يبيع السلعة حالة ثم يشتريها مؤجلة بثمن أعلى، باعها حالة قال أنا سأبيعك هذه السيارة وأعطني فلوس، لما أعطاه فلوس قال إذا أنا سأشتريها منك الآن بثمن مؤجل أعلى. المؤلف مفهوم كلام المؤلف هنا أنها صحيحة، والصحيح من المذهب كما في يعني كما صححه المرداوي أنها لا تصح، حتى هذه المعاملة أنها لا تصح، هذا معنى قوله لا بالعكس. قال لم يجز، يعني لم يجز البيع الأول الربوي بنسيئة أو الشراء بدون ما باع به نسيئة. ثم قال وإن اشتراه طيب الآن العينة لها خمسة شروط لا بد أن تتوفر في هذه المعاملة كي تكون هذا البيع عينة، ما هي هذه الشروط؟ ذكرها المؤلف هنا استثناء، قال وإن اشتراه بغير جنسه، يعني باعه بذهب واشتراه بفضة، فمعنى هذا من شروط بيع العينة أن يتحد الثمن في العقدين، أن يتحد الثمن في العقدين، باعت السيارة بخمسين ألف ريال مؤجلة ثم اشتراها منك بتمر حالة قال عطنيها وأنا بعطيك تمر، يعني أحيانا الإنسان يحتاج إلى شيء ولا يستطيع شراءه إلا بطريقة، فالآن اختلف الثمن في العقدين، العقد الأول مال ونقد والعقد الثاني تمر. قال أو بعد قبض ثمنه، هذا الشرط الثاني، أن يكون قبل قبض الثمن، يعني لو قبض الثمن وانتهى يعني باعها السيارة إلى سنة وبعد السنة أعطاه الخمسين ألف ثم قال المشتري البائع الأول راعي المعرض لا أعطيها الآن أنا بشتريها منك بأربعين ألف، انتهى، هذه لا تدخل في بيع العينة. الشرط الثالث قال ألا تتغير صفته، هنا قال أو بعد تغير صفته، يعني اشترى السيارة وخرج بها أو من المعرض أو كانت في الساحة فجاء مطر أو جاء برد ثم أتلفها، كسر الزجاج أو يعني خرب أو يعني أضر بشكلها الخارجي، فالآن تغيرت الصفة، أو كما هو الحال الآن اشترى منه السيارة أو اشترى من هذه البضاعة، ثم اتضح أن الناس الآن تركوا البيع هذا أصلا، تركوا هذا النوع من البضاعة، فبلش يعني تورط المشتري بثمن مؤجل، قال البائع أنا سأشتريها منك يعني لأني سأعرف كيف أصرفها، فهنا تغيرت صفة المبيع. الشرط الرابع أن لا يكون هناك طرف ثالث، ولذلك قال هنا أو من غير مشتري، يعني إذا اشترى هذا الشيء من غير مشتريه فإنه لا يكون من بيع العينة. اشترى السيارة بثمن مؤجل ثم باعها، جاء واحد وقال خلاص أنا بأخذها منك بثمن مؤجل إلى سنة 60,000، هذا الثاني. جاء صاحب المعرض، جاء الثاني هذا وقال راعي المعرض كم تشتريها مني حالا؟ قال اشتريها ب50,000 أو ب40,000، فهنا صار فيه طرف ثالث، فالبيع الأول صار فيه ثلاث أطراف، فلا يكون بيع عينة. بيع العينة يجب أن يكون البائع الأول والمشتري الأخير هو شخص واحد، والذي بينهما شخص واحد أيضا. الشرط الخامس ألا يكون أن يكون المشتري هو البائع لا وكيله ولا من ينوب عنه، لذلك قال هنا أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز، أو اشتراه أبوه، هذا هو معنى شرط أن لا يكون أن يكون المشتري هو البائع. يعني لو أن المشتري البائع باع ثم الذي اشترى جاء ولده أو وكيله قال أنا سأشتري منك السيارة، أبد خلها في المعرض أنا سأشتريها منك حالة ب40,000، نقول لا تدخل في بيع العينة. الشرط السادس والأخير هو الذي ذكره في البداية، وهو أن يكون بأقل من ثمن النسيئة، أن يكون السعر الحال الذي اشترى به أقل، وذلك قال هنا بدون ما باع به نسيئة. فهذه ستة شروط في بيع العينة، إذا كانت متوافرة صار البيع بيع عينة. قال جاز، قال العلماء بشرط عدم التواطؤ، بشرط عدم التواطؤ، فإن كان أصلا إنما جاء أمر ابنه أو أبيه أن يشتري هذه السيارة وقصده ليخرج يعني الحرمة عنه، أو وضع طرفا ثالثا لقصد الحيلة التحليل في هذه المسألة، قالوا أنه لا يجوز. هذه هي ما يتعلق بمسألة العينة، وهي مسألة يعني دقيقة، وألفت فيها يعني مؤلفات في القديم، وحتى الآن في الوقت المعاصر في أكثر من رسالة علمية في فقط في صور بيع العينة. نعم. باب شروط البيع، منها صحيح الكراهية وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والعامة بكار، ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا أو حملان البيع إلى موقع مبين، أو يشترط المشتري على البائع أن يحمل رقبه تكسيرا وخيارة الثوب أو تفصيلا، وجمع بين شرطين بطل البيع. نعم. الآن بعد أن ذكر المؤلف شروط البيع ذكر نوعا جديدا في العقود خاصة، والعقود يشمل عقود المعاملات وعقود المناكحات كالنكاح والطلاق والخلع، وهو ما يسمى الشرط في العقد، شروط العقد والشرط في العقد. الشروط في البيع، البيع الآن منتهي تام، يعني أنا جيت أشتري منك هذه السيارة والبيع كامل، لكني أتيت وقلت أنا ترى أشتري إني أجربها، إني أتأكد من أفحصها عند الفني، اشتريت هذه السيارة أو البيت واشترطت إني البائع قال لا ترى بشرط أنا سأبيعك هذا البيت لكن بشرط إني أسكن فيه شهر حتى أجد لي بيتا أسكن فيه، هذا يسمى شرط في العقد، شرط في البيع. ولذلك الفرق بين الشروط في البيع والشروط في شروط البيع أن شروط البيع لازمة خلاص تمت، ما ليس لك خيار في رفضها وقبولها. أما الشروط في البيع فالمشتري له حق يقول لا أنا ما أرضي، تبي تشتريها تبيعني البيت أعطنيه الآن، الآن أطلع الآن أبدي أعطيك الفلوس تطلع مع الباب، ما ليس عندي استعداد أنتظر سنة ولا شهر. أبيعك السيارة خلاص، ما إذا بعتها ما عاد لا تسألني عنها، لا أسمح لك أن تعيد هذا. هذا يعني هذه من الشروط التي، هذا الفرق بين الشروط، شروط البيع والشروط في البيع. الشروط في البيع أيضا كلها شروط صحيحة، لأنها إنما أخذت من الكتاب والسنة، وأما الشروط في البيع فإنها منها صحيح ومنها فاسد كما سيأتي معنا. ومنها وهو معنى الكلام الأول أن الشروط البيع لا يمكن سقاطها، لا يمكن لشخص يقول أنا سأبيعك بدون أن ترى هذه البضاعة، أو سأبيعك بثمن ما ليس شرط الرضا، أو أي شرط من شروط البيع السابقة التي ذكرناها، فهذا ما يصح هذا البيع. لكن له حق أن يسقط أي شرط في البيع كما سيأتي معنا. قال منها يعني من شروط البيع صحيح ومنها فاسد. الصحيح قالوا هو ثلاثة أنواع. النوع الأول لم يذكره المؤلف لأنه ما يحتاج يذكر، قال ما كان من مقتضى العقد. مثل ماذا؟ قال أنا أشترط أشتري منك بس لازم أرضى، أو لازم يعني أعرف البضاعة جيدا، أو لا بد أن تقبض الثمن مني. هذه شروط كلها أصلا شروط البيع، الرضا، التقابض، أن تكون ملك لك. أنا سأشتري هذه السيارة لكن بشرط أنها ملكك، هذا خلاص، هذا أصلا شرط تام، ما لا يعني هو من شروط، هذا الشروط يسمونها شروط مقتضى العقد. النوع الثاني من الشروط الصحيحة قال ما هو ما يقصد به مصلحة العقد، ما يقصد به مصلحة العقد. مثل ماذا؟ مثل الرهن، قال كالرهن، بعتك سيارة هذه ولازم ترهن عندي شيء حتى تسلمني المبلغ، يعني الرهن، وخاصة إذا كانت البيوع المال مو معه، يعني كالبيع في الحراج مثلا. ولذلك تشوفون مسألة البيع في الحراج يشترطون المزايدة الدخول بشيك، دفع شيك وقدره كذا، دفع مبلغ بشرط دخول المزايدة أن تدفع مبلغ شيكا مصدقا باسم المكتب فلان أو باسم فلان، فإن تم البيع خلاص هذا المبلغ هو مثل الرهن حتى تجيب لنا تأتي بالباقي، وإن لم تتري أنت سيعود لك هذا الشيك الذي سلمته. فهذا المقصود منه مصلحة العقد فهو صحيح. قال ومثله، قال وتأجيل الثمن، يعني أنا أبيعك أشتري وأشترط تأجيل قبض الثمن، يعني بس تأخرني تمهلني إلى أسبوع، ما عندي فلوس الآن، عندي 50,000 وقل 50,000 سأتي بها، سأبيع، سأقترض، سأتي بها في حساب الآخر وهكذا، هذا يجوز. قال وكون العبد كاتبا، هذه صفة في المبيع، صفة في المبيع. والعلماء في باب خاصة في باب العقود يمثلون بالمثال يعني دائما في الأمثلة بالعبد، لأنه هو أوضح مثال يمكن التمثيل عليه. لكن لو قال أنا أشترط أن يكون هذا الحصان للسباق، وذلك الحيوانات تختلف، إذا جئت تشتري حيوان خاصة الإبل والخيل، فرق بين الخيل الإبل التي للسباق والإبل التي يعني للأكل أو للدر، فأنا أشترط أن هذا يصلح للسباق، فلما جربت فإذا هو ليس للسباق فأنا لي حق الرد كما سيأتي معنا. قال كون العبد كاتبا، هذه صفة فيه، أو خصيا، لأنه سبق معنا قلنا لكم أن العبد إذا كان خصيا فإنه يكون أبلغ وأهم، لأنه تذهب شهوته إلى النساء، وهم كانوا في السابق يعني يتركون العبد مع محارمهم فيخشون عليهم، فإذا كان خصيا ليس له في النساء يربة، أو مسلما، والأمه بكرا، لأن البكر أفضل وأغلى من الثيب وهكذا لأنها أعلى. طيب إذا صارت مثل هذا ما الحكم؟ قال الحكم أولا أن الشرط صحيح، صح الشرط، والثاني أنه إذا بان بخلافه فلصاحبه الفسخ. إذا بان الأمر بخلاف هذا الشرط، إذا كان خاصة في الصفة، صفة المبيع، فله صاحبه الفسخ. يعني قال أنا سأمهلك أسبوع، فإن أتيت بالثمن وإلا ترى خلاص البيع فسخناه. فهذا الأمر هو نتيجة الشرط في البيع الذي لمصلحة الحق. طيب، النوع الثاني من الشروط في العقد، أو النوع الثالث من الشروط في العقد الصحيحة، ما كان فيه نفع أحد الطرفين، ما كان فيه نفع أحد الطرفين. قال ونحوي أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، هذه واضحة. أنا ببيعك بيتي، ولكني حتى أبحث عن بيت آخر والأثاث الموجود تمهلني شهرا، أو حملان البعير إلى موضع معين. يعني أنا بعتك هالبعير، لكني بشرط عليها البضاعة اللي عليها وعليها لوازمي أن توصلها إلى مكان معين. والدليل على ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بعيرا، واشترط على جابر، واشترط عليه جابر حملانه إلى المدينة، حملانه يعني شيء يوصله إلى المدينة. قال إلى موضع معين، يعني إذا لم يكن موضع هناك موضع معين، بعض الناس السيارات كمثال، السيارات اللي هنا عندنا في الرياض قد لا يكون فيها رغبة، بعكس ما تباع في القصيم، بعكس ما تباع الدمام، فيذهب بالسيارة معه إلى الدمام ويقول أنا بعت السيارة، ثم يقول أنا سأذهب للرياض. المشتري قال إذن بشرط، أو قبل ذلك بشرط أن توصلني إلى المطار، بشرط أن توصلني إلى محل الأجرة، بشرط أن توصلني له ذلك. هذا معنى حملان البعير إلى موضع معين. أو يشترط، هذا الآن نفع للبائع. طيب نفع المشتري، قال أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره. يعني بعتك حطب، لكن بشرط اشتريت منك هذا الحطب، بس ترني اشتريت، قال الشرط توصل هالحطب اللي في السيارة، لا تنزل من السيارة، أنا سأشتري منك هذا الونيت اللي فيه حطب ب1000 ريال بشرط أنك توصل لبيتي الحي الفلاني. هذا الشرط هذا صحيح، بشرط أنك تكسر. أنا عنده، أنت أعطيتني حطبا والتكسير بيكلفني، وأنت عندك منشار، أنا أشترط أن البيع أنك تعطينيه مكسرا مقطعا، يصح هذا البيع، هذا الشرط. لماذا؟ لأنه داخل في عموم الأصل في هذه الشروط كلها، أنها مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. قال وخياطة الثوب أو تفصيله، وأنا شريت منك هذا القماش لكن أشترط عليك أنك تخيطه، يعني هو الخياطة، أو تفصيله على ابني أو علي حيث يكون يعني يصلح لللبس. سم الفرق بين الخياطة والتفصيل. التفصيل معروف، فصل على يعني على جسم الإنسان. الخياطة هو الثوب أصلا، إذا قالوا الثوب مقصود به هو القماش، قماش كاملا، فخياطته يخيط بعضه في بعض بحيث لا يكون كله قطعة واحدة، يعني أو تقطيعه، يعني أنا بشتري منك قماش لكن أبيك تقطع لي ليمكن أن أضع جزءا منه، يعني أعطيه للخياط أو أخيطه أنا في البيت، وهكذا. فهي عملين وليس عملا واحدا. قال وجاء في أثر عن محمد بن مسلمة أنه اشترى من نبطي حطبا واشترط حمله. طيب، ثم ذكر في آخر شيء مسألة يعني مشكلة، قال وإن جمع بين شرطين بطل البيع. هذه المسألة أطال العلماء الكلام عنها، خاصة شراح المقنع والمحشين عليه، وإن جمع بين شرطين بطل البيع. والسبب في اختلاف ذلك هو الاختلاف في معنى الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. ما معنى قوله ولا شرطان في بيع؟ فقيل إن معناه إذا لم يكون الشرطان من مصلحة العقد ولا من مقتضاه، يعني أنا أشترط عليك ألا تبيعه أو لا تستخدمه، أبيعك السيارة هذه بشرط أنك ما تبيعها ولا تستخدمها، أو إذا بعتها فأنا أحق بها. وهذا الكلام هذا يعني ما هو مقبول أصلا عقلا، لأن الشرط الذي ليس من مقتضى البيع لا شرط فاسد كما سيأتي معنا. يعني تبيعني السيارة بشرط أن لا أستخدمها، لا متى لا لا تلزم، هذا يخالف مقتضى البيع، يخالف مقتضى البيع. ومن العلماء من قال إنه يجوز، وأن لأنه إذا كان من مصلحة البيع، يعني ومنهم من قال المقصود بالشرطين إذا كان الشرطان من يعني من طرفين، كل واحد اشترط شرط فإنه لا يصح شرطان في بيع. فإذا كان أو أنه الشرطان لا يصحان إذا كان من طرف واحد، ويصح أن الشرطين اجتماعهما، كل البائع يشترط شرط والمشتري يشترط شرط. والمؤلف في الإقناع قال وإن جمع بين الشرطين ولو صحيحين لم يصح البيع إلا أن يكون من مقتضاه أو من مصلحته. مقتضى البيع مثل حلول الثمن، ومن مصلحته كاشتراط يعني الرهن والضمين. لكن العمل بقول من قال إن المقصود جمع الشرطين حتى وإن كان صحيحين فإنه لا يجوز لعله هو الصواب. كيف ذلك؟ الآن نأتي لمسألة الحطب. قال أنا اشتريت منك هذا الحطب وعندي شرط. ما هو الشرط؟ قال إنك تشيل الحطب وتكسر لي. قالوا إنه لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأنها عقدين. الآن عقد حمل الحطب هذا له عقد، هذا عقد إجارة، وتكسير الحطب عقد آخر، فهو جمع عقدين شرطين في بيع. فالآن لا يجوز هذا الأمر لأنها ليست عقدا واحدا. ولذلك بعض النسخ التي طبعت الكتاب حينما كتب فيها حمل الحطب وتكسيره هذا خطأ، لا يمكن أن يستقيم المعنى بها. وخياطة الثوب وتفصيله الصواب هو أو، لأنها يختلف العقدين عن بعض. وهذا أظن هذا هو الصواب، وأن كلام المذهب في أنه لا يجوز جمع بين الشرطين، وأنه إذا جمع بين الشرطين يبطل البيع، للحديث أنه صحيح، لأنه إذا جاء لأن أصلا زيادة شرط هو عقد جديد، فإذا زدت شرطا آخر صار عقدين، فانطبق عليهما الحديث ولا شرطان في بيع. والمسألة هذه لو رجعتم لكلام العلماء طويل فيها، والسبب فيها الاختلاف، والاختلاف في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع. نعم. ومنها فاسد العقد نعم. الآن هذا هو النوع الثاني من شروط البيع، وهو النوع الفاسد. قال منها صحيح ومنها فاسد. والفاسد أيضا ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يبطل العقد، يبطل العقد، آه والثاني سيأتي معنا ما يبطل الشرط وحده، والنوع الثالث ما لا ينعقد مع البيع أصلا، البيع لم ينعقد ابتداء فيبطل العقد. مثل ماذا؟ قال كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، عن بيعتين في بيعة. مثل ماذا؟ قال كسلف، يعني يقول بعتك بيتي على أن يعني تسلمني. السلف هنا ليس هو الدين اللي تعرفونه، وإنما السلف هو السلم الذي ذكرناه في الدرس الماضي، وسيأتي معنا باب كامل للسلم. ليس المقصود بالسلف هنا هو الدين، اقتراض، يعني بعتك بيتي على أن تسلمني تمرا 100 صاع تمر إلى سنة، فهذا لا يجوز، لا يجوز. قال وقرض، هذا القرض يعني السلف الدين. قال بعتك سيارتي أو بعتك بيتي على أن تقرضني أيضا 100,000، أنا ببيعك 900، هو في نية البائع البائع أنه يشتري فيلة بمليون، فقال أنا ببيعك البيت 900,000 ولكن ودي أنك تسلفني أيضا 100,000 ليكتمل عنده المليون فيشتري بيته. نقول لا يجوز، لأنها عقدان أو بيعتان في بيعة. قال وبيع وإجارة، يعني أو وبيع مثل أبيعك سيارة البيت هذا على أن تبيعني سيارتك، أو أبيعك بيتي على أن تبيعني بيتك أو مزرعتك أو يعني أي أمر آخر. وإجارة يعني أبيعك على أن تؤجرني بيتك، أبيعك سيارتي على أن تؤجرني الشقة اللي عندك، أنا بنزل لك في قيمة السيارة، هي السيارة قيمتها 50,000 بخليها 10 بس على أن تؤجرني سكن أو بيت أو كذا. وغالبا يحتاجون لمثل هذا، يعني إذا كان لا يريد، يعني يريد التهرب من شيء معين يلجأ إلى مثل هذه الأمور. قال وصرف، أنا سأبيعك سيارتي هذا على أن تصرف لي هذا الذهب أو هذه الفضة إلى نقود. ليش؟ لأنه هذا الذهب قد يكون أخذه بطريق غير شرعي ولا يستطيع أن يبيعه في السوق، وبعكس ولا يستطيع أن يودعه في البنك، فأنا ببيعك سيارتي هذه بس بشرط أنك هذا الذهب هذا تشتريه مني وتعطيني بداله فلوس. فنقول لا يجوز، لأنه اشترط عقدا آخر في البيع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. ومن العلماء من قال إنه يبطل الشرط فقط لا يبطل العقد، وهذه رجحها يعني جمع من العلماء، قالوا بدليل حديث بريرة. حديث بريرة يرد معنا كثيرا هنا، وفي باب النكاح وفي باب العتق. بريرة هذه كانت أمه، اشترتها عائشة رضي الله عنها، فلما اشترتها قال أهلها الذين باعوها نشترط أن الولاء لنا. الولاء ما هو الولاء؟ الولاء هو مثل القرابة، يعني إذا ماتت بريرة فنحن الذين نرثها، البائعون الذين باعوها، إذا أرادت الزواج أنا وليها البائع. فجاءت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكت إليه، فغضب صلى الله عليه وسلم قال اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. الولاء لا يستحق الإنسان الولاء إلا إذا أعتق العبد أو الأمة، فيعني مثل ما تقول اشترها ولا عليك منهم، اشتريها واشترطي لهم الولاء، أعطيهم ما يريدون، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم صعد المنبر صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أقوام يشترطون في كتاب الله في ما ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فهذا الحديث حديث عظيم، فيه مسائل كثيرة وولفت فيه كتب. هذا حديث بريرة. فهو الآن ما الدليل؟ الدليل أنه صحح البيع، صلى الله عليه وسلم وأبطل الشرط. فهذا دليل على أنه لا يبطل إلا الشرط فقط. لو أن العقد بطل لقال إن هذا البيع كله باطل، لأنهم اشترطوا شرطا في البيع يخالف مقتضى العقد ويبطل. ولذلك هنا من العلماء من رجح أن العقد لا يبطل وإنما يبطل الشرط بدليل حديث بريرة. طيب النوع الثاني من الشروط الفاسدة، قال الشرط ما يبطل الشرط وحده أو ما يبطل الشرط وحده ويصح البيع، وذلك لمخالفته مقتضى العقد. فإن شرط أن لا خسارة عليه، يعني أنا أشتري منك هذه البضاعة بشرط أني ما خسر فيها، أنا بروح أبيعها في السوق أنت أنا خسرت بعودة سأعيدها عليك، نقول لا يصح هذا الشرط. لماذا؟ لأنه يخالف مقتضى العقد. أنا بعتك البيع ربح خسارة، وذلك في حديث عظيم صار قاعدة فقهية هو الخراج بالضمان. الخراج بالضمان يعني أنت لو ربحت الآن، لو أخذت هذه السيارة مني أو هذه البضاعة بمليون ثم ذهبت وخرجت وجدت أنها اشتريت منك بمليونين، هل يحق لي كبائع أن آتي وأقول أعدها لي؟ تقول لا، هذا بيع وشراء، الخراج يعني ما تستفيده منه، كذلك ما تخسره أنت تتحمله، لا أتحمله أنا وأنا البائع له. هذا معنى يعني موجز لحديث الخراج بالضمان. قال وإن شرط ألا خسارة عليه، هذه واضحة. الصورة الثانية أو متى نفق المبيع وإلا رده، يعني مشت هذه البضاعة في السوق وإلا ترى سأردها، أنا سأشتري منك هذه البضاعة بشرط أن تمشي في السوق، إذا ما مشت في السوق ما اشتراها أحد فأنا سأردها، هذه لا تصح، هذه لا تصح. هذه ليست مثل بيع التصريف، ليست مثل بيع التصريف، أنا آتي لك وأعطيك هذا المواد الغذائية فإذا بعتها وإذا لم تمشي أنا سأتي بعد أسبوع وأرد لا وأخذ منك الذي لم يباع أو انتهت صلاحيته وأخصم من القيمة، هذا ليس هو نفس هذا البيع، هذا يسمى بيع التصريف، وسيأتي صورته معنا في صور البيع. لكن المقصود هنا أنا بشترط عليك ترى إذا ما مشت البضاعة برجعها، فالبيع تم، لكن هذاك بيع يختلف عنها. قال ومن الفرق هذا يسمى الفرق اللي تصنع مثل محلات المصانع أو الألبان أو المخابز، هذا على التصريف، يعني أنا سأبيعك هذه البضاعة و ما مشى منها فهو لك وما لم يمشي سأعيده إلي. فالشرط هنا أتى ممن؟ من البائع وليس من المشتري. الشرط هنا جاء ممن؟ من البائع وليس من المشتري. وهنا الشرط من المشتري وليس من البائع، فالفرق بين المسألتين واضح. أنا ما أنا عندي هذه البضاعة، تبي تشتريها حياك الله، ما تبي تشتريها خلها، لكن أنا كبائع أريد تصريف بضاعتي التي عندي، عندي لبن، عندي خبز، عندي أشياء، إذا لم أبيعها ستفسد، فأنا أقول خذ بع اللي ما يمشي رجع لي. فهذا اختلف صورة الاختلاف بين الثنتين لاختلاف المشترط. هنا المشترط الذي منعناه هنا هو شرط المشتري، والذي أبحناه هناك هو البائع. لكن لو أن المشتري طاع المحل البقالة قال لا أنا بعني خذ فلوسك الآن إن شاء الله لو تخرب الآن نقول خلاص الحمد لله هذا. لكن لو ما فعلوا بيع التصريف ما مشت بضاعتهم، لأن البائع المشتري لن يخاطر بمال يشتري بضاعة قد لا يأتي لها من يشتريها. قالوا أو الصورة مثال الثالث، قال أو لا يبيع ولا يهب، يعني أنا ببيع بشتري منك هذا وأبيعك هذا هذه السيارة بشرط أنك ما تبيعها أو بشرط أنك ما تبيعها لفلان، لا يصح هذا الشرط لأنه يخالف مقتضى العقد. أو لا تهبه ما تعطيه فلان بشرط أنك ما تتنازل عنه. ولا يعتقه. قالوا يعني أنا ببيعك هذا العبد بشرط أنك ما تعتقه. قالوا إن هذا الشرط لا يصح كما سيأتي معنا. لكن هل ممكن يوجد مثل هذا الشرط؟ قالوا نعم. يعني أن تعرف أن المشتري أمامك ما يعرف البيع والشراء، وأن هناك ناس كثيرين سيخدعونه. تقول له أنا ببيعك السيارة، تدري أن الشاب هذا أو المرأة هذه أو الشخص الذي أمامك يعني ثري، لكنه لا يحسن إدارة المال، فبعتك السيارة ترى بشرط أنك لا تبيعها، لأني أعرف أنه مجرد ما يخرج من الباب مع المعرض أو مع المحل ويأتي الشخص يقول بيعني بيعني، يريد أن يلعب عليه ويشتريها بثمن أقل فيخدعه، كما يحصل مع الصغار مع النساء مع بعض من لا يعرف البيع والشراء يفعل. فقالوا هنا يجوز له أن يشترط هذا الشرط. قال أو إن أعتق فالولاء له، هذا مثل حديث بريرة، إن أعتقت فالولاء لي، أو أن يفعل ذلك، يعني أو يفعل إيش؟ أو أن يعتقه أو يبيعه أو يهبه، يعني بالعكس أنا اشترط عليك السيارة أبيعك السيارة هذه بشرط أنك تبيعها ما تخليها عندك، أو بشرط أنك تهديها تهبها أو تهديها لفلان، أو أبيعك هذا العبد ترى بشرط أنك تعتقه، لا ما يجوز ما يصلح هذا الشرط. قال بطل الشرط وحده، الشرط بطل لكن البيع صحيح، الشرط باطل والبيع صحيح. إذا اشتريت السيارة تتصرف فيها بما تشاء، بيع أو هبة أو صدقة أو أي عمل آخر أو وقف، لا هذا الشرط لا غي لا قيمة له إلا إذا شرط العتق. قالوا الدليل على ذلك هو قالوا لأن الشارع يتشوف إلى العتق، قال بشرط لا تعتقها ما بصحيح الشرط هذا، بشرط أن تعتقها أن تعتق العبد فإن هذا الشرط صحيح. قالوا لأن الشارع يتشوف إلى اعتاق الرقاب، يعني يدعو إلى عتق الرقبة، ودليل ذلك حديث بريرة الذي ذكرناه قبل قليل. ثم قال وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا. هنا بدأ يتكلم عن مسألة جديدة أدخل مثل بها على الصورة الثانية من البيوع من الشرط الفاسد، الشرط في البيع الفاسد، وبقيتها في المسألة الثانية. بعتك على أن تنقدني، علق البيع العقد على شرط، بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث أو إلا فلا بيع بيننا، يعني تعطيني فلوس خلال ثلاثة أيام، تعطيني الثمن خلال أسبوع وإلا فلا بيع بيننا صح. قالوا إيش؟ لأن هذا تعليق للفسخ وليس تعليقا للعقد ابتداء، وتعليق الفسخ أوسع من تعليق العقد، وأيضا قالوا إنه علقه على زمن يصح في الخيار كما سيأتي معنا، ستأتي نفس هذه الصور هذه الصورة بعد قليل في باب الخيار. يعني أنت إما أن تعطيني المال لك هذه السيارة بشرط أن تسلمني المال لك ثلاثة أيام تسلمني فيها حوالة، ما أنا ما أعرف إلا لك بعد إذا مر ثلاثة أيام ما استلمت قيمة السيارة فالبيع فلا بيع بيننا، فهذا الشرط صحيح. نعم. نعم، هذه الصورة الثالثة ما لا ينعقد معه البيع إطلاقا، يعني الفاسد قلنا ما يبطل العقد وما يبطل الشرط فقط، وما لا ينعقد البيع، البيع أصلا كله لم ينعقد ابتداء. قال بعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، بعتك البيت إن جئتني، كانوا يمثلون السابق بعبدي الضائع أو المفقود أو المسروق، إن جئتني بسيارة جديدة أو جئتني بشيء فبعتك، أو بعتك إن رضي أبي. هذا العقد أصلا ما صح، ابتداء ما صح البيع كله، لا يصح البيع. أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، يعني إن جئتك بقيمة البيع في الوقت الفلاني بعد أسبوع وإلا فالرهن لك، فلا يصح البيع لحديث لا يغلق الرهن من راهنه، لا يغلق الرهن من راهنه. وفي رواية أخرى المذهب أنه يصح العقد دون الشرط، وشيخ الإسلام قال يصحان كلاهما العقد والشرط، واستثني هنا بيع العربون، استثني في هذه المسألة بيع العربون. ما هو بيع العربون؟ بيع العربون معروف، أنا بشتري منك البيت هذا وقال عطني عربونك، حط العربون، ترى إذا ما شريت العربون ما هو لك. هذا يقول أنه يصح، استثنى العلماء بيع العربون لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعله. طيب، قال وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، يعني أنا بيعك البيت ترى ما أدري أنا عن هذا، بيعك ما في عيوب، ما في عيوب ما أدري عن شيء، بعتك السيارة مثل حراج السيارات، أبيعك هل الماثل اللي أمامك، هل الجرم اللي أمامك، ثم لما اشترى السيارة وجد أنها ما تمشي أصلا، لم يبرأ البائع، لا يضمن البائع هذا الخلل الذي فيه، قال أبيعك هالبيت اللي أمامك الماثل أمامك. فلما اشترى البيت وجد أن البيت أصلا بناء سيء، أعمدة السيئة، قواعد السيئة، فلم يبرأ البائع. هذا هو المذهب. ومن العلماء وهو رواية أخرى قالوا إذا فرقوا بين علم العيب، علم البائع بالعيب وكتمانه له، وبين جهله به، فمثلا لو أن إذا علم أنه يدري أن السيارة أصلا يعني ما تمشي أو فيها خراب، فراح يبيعها في الحراج، ما يسمونه بيع الميكروفون، فهنا يضمن، ما يبرأ، ما تبرأ ذمته. لكن لو أنه أصلا شراها وهو لا يعلم أن فيها عيب ثم باعها، كما يحدث لكثير أنه يشتري ويبيع، يشتري ويبيع، فهو لم يتحقق، فالبيع الثاني صحيح. لكن البائع لو رجع البائع الثاني، المشتري الثاني على البائع، على المشتري الأول، فإنه يعود المشتري الأول على البائع الأول. يعني مثلا باعه هذا البيت، صاحب البيت محتاج فلوس فباعه، فاشترى هذا، اشترى خالد هذا البيت، فجيت أنا واشتريت من خالد البيت، خالد لم يجرب البيت ولم يبنه، فلما اشتريته وجدت فيه عيب، رجعت على خالد، قال خالد أنا ما أدري أنا اشتريته، فنقول يعود خالد على البائع الأول. عاد هذه تأتي في مسألة العيوب، لكن الأصل أنه لا يعود وإنما تبرأ ذمته. قال والدليل على ذلك أن قصة بيع عبد الله بن عمر لزيد بن ثابت عبدا، ثم وجد به عيبا فترافع إلى عثمان فاستحلفه، فأبى أنه يحلف، فعلم أنه عالم بالعيب فرده عليه. قال وإن باعه دارا، هذه آخر مسألة، قال وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل، صح، باع دار أو أرض أو مزرعة على أن مساحتها 500 متر 1000 متر فبانت أكثر أو أقل، صح البيع، البيع صحيح. ويعني وفي رواية أن البيع باطل لأنه لا يجبر البائع على تسليم الزيادة، يعني أنا فعلا لما تبين أن البيع أن الأرض أكثر أنا خسراني البائع، أو تبين أن الأرض أقل مساحة فأنا خسراني المشتري. فلا يقول لا يجبر البائع على البيع ولا المشتري على العوض. قال ولمن جهله، جهل البيع وفات غرضه الخيار، يعني إذا علمه علم أحدهما بهذا الأمر، هو يدري أن البيت أو الأرض مساحتها 500، ولما جاءوا في التبايع قال تراها 500 480، فما دام يعلم فالبيع باطل. قال لمن جهله، يعني والأمر الثاني قال وفات غرضه، يعني أنه إذا لم يفت غرضه قال البائع أنا ما عندي مانع، أنا أصلا أبي أفتك منها الأرض، أبي أفتك منها ولو ما شريتها أنت لن يشتري أحد، فهذا معناها أنه البيع صحيح، ما احتمل ليس في خيار. وإذا رضي جميعا، هذا قال أنا راضي بالأرض ناقصة لأني خلاص بيها وهي زائدة رضي، فالبيع صحيح وليس لهم الخيار. الخيار يعني ما معنى الخيار؟ هو له الاختيار بين أن يمضي البيع ويقول بيع صحيح، وبين أن يرده. يمضي البيع ويقول خلاص عطني قيمة زادت 20 متر، قيمة المتر 200 ريال أضربها في 20 وعطني الباقي، أو نقصت وقيمة وأنا شاريها منك بالمتر فسأخصم قيمة كل متر نقص وأعطيك الباقي، لأن العقد في ذاته صحيح والخلل جاء في الصفة فأثبت الخيار فقط، فلو رضي الجميع صح. ثم هنا المؤلف وتعتبر من سمونها براعة الاختتام وبراعة الاستهلال، فقال ولمن جهله وفات غرضه الخيار، فما هو الخيار؟ قال باب الخيار، فربط بين باب الخيار القادم وبين المسألة التي قبلها، وهذا من حسن سبك المؤلف للكتاب، فأنهى الباب السابق بكلمة الخيار، ولأنها أول مرة ترد على ذهن قارئ الكتاب فأتى بعدها مباشرة بباب الخيار. نعم. باب الخيار، وهو أقسام الأول خيار المجلس يثبت بالبيع والصلح بمعناه والإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود، ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بإبداله، وإن لم يعرف أو سقط أو سقط وإن سقط أحدهما بقي خيار الآخر، وإذا ما مضت مدتهم لزم البيع. نعم. قال باب الخيار، الخيار الآن عرفنا شروط البيع، ثم عرفنا الشروط في البيع، فالشارع يعرف أن باب المعاملات من الأبواب التي فيها يعني قد يكون فيها غرر، قد يكون فيها اختلاف النظر، قد يكون فيها تغير الرأي، فشرع الباب التراجع في البيع، فشرع باب التراجع في هذا العقد، وهذا التراجع يسمى الخيار، يعني يختار بين إمضاء العقد ورده. فالخيار هو طلب أحد أمرين، إما الإمضاء أو الرد، وجاء به أيضا بعد باب الشروط، لأن أكثر الشروط أغلب الشروط متعلقة بالخيار، أو أغلب أنواع الخيار كما سيأتي معنا 7 أنواع أقسام كلها متعلقة بشروط البيع وليست متعلقة بذات البيع، مثلها ما ذكرنا في باب التراضي، وهو أن يكون في المجلس، قلنا أن المجلس مقصود به مجلس العقد، وسيأتي معنا أول خيار وخيار المجلس، قبل قليل قلنا العيب وسيأتي معنا خيار العيب، سيأتي معنا خيار الرد، وذكرنا في البيوع المحرمة بيع النجش وبيع الغبن، وسيأتي معنا خيار الغبن. وقال أيضا ثم هنا قال مثل ما ذكرنا في الشروط العقد البيع قلنا أن الشروط هذه تشمل جميع عقود البيع والإجارة، وإنما كل عقد جديد يأتي معنا سنذكر الشروط التي يستقل بها. كذلك باب الخيار يتعلق بكل أبواب المعاملات، يعني سيأتي معنا في الخيار أنه يدخل في البيع والإجارة والسلم والصرف والشركة والنكاح ونحوها، سيأتي بعض أنواع الخيار لأن ما نتكلم عن هنا ينطبق أو أمثلته أو هو داخل في كل أبواب العقود المعاملات. قال وهو أقسام، ذكر سبعة أقسام للخيار، والشارح البهوتي رحمه الله ذكر ثامنا سيأتي معنا. قال الأول خيار المجلس، المقصود بالمجلس هنا هو مكان التبايع، سواء كان في غرفة، في طائرة، في سيارة، في الصحراء، في أي مكان، هذا يسمى مجلس العقد، هو مكان الذي تم فيه العقد. وبدأ المؤلف بخيار المجلس لسببين. نعم، العلماء بدأوا في باب الخيار بخيار المجلس لسببين. السبب الأول لأنه ورد في الحديث النص عليه، أو ورد فيه حديث نص فيه على الخيار، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وله روايات أخرى ومنها أخذت هذه الكلمة واعتمدها الفقهاء في كتبهم وهي الخيار. والأمر الثاني قالوا أنه متعلق بأساس العقد وهو الإيجاب والقبول، وذلك ذكر الخيار المجلس في باء في الإيجاب والقبول وليس في الشروط، وينعقد البيع بالإيجاب والقبول واعتبر فيهما المجلس. قال خيار المجلس يثبت في البيع، في عقد البيع. قال والصلح بمعناه، معنى الصلح بمعناه يعني إذا كان الصلح بمعنى البيع، مثل ماذا؟ أقر له أنه أخذ من السيارة واختلف، فقال أنا سأشتريها منك ب20,000 ونتصالح ونفتك وننهي هذه المشكلة. نقول هنا هذا معنى الصلح بمعنى، الصلح بمعنى البيع، هذا صلح بمعنى البيع، أخذ من السيارة مثل ما ذكرت لكم قبل درسين، المغصوب ولد سرق سيارة شخص أو شاب ثم جاء وقال أنا خلاص انتهى الموضوع، يعني هو إما أنها جاء حادث أو أنها يعني تصرف فيها تصرفا سيضره أو كذا، قال خلاص ننتهي بينه وبيعني السيارة وينتهي الأمر، هذا معناه صلح بمعنى البيع فيدخل فيه خيار المجلس. قال والإجارة والصرف والسلم، جامعها هذه الثلاثة والأربعة هو القبض شرط للصحة، كل هذه الأنواع التي ذكرها المؤلف ما يثبت فيه خيار المجلس أن القبض شرط للصحة، أي عقد فيه القبض شرط للصحة فإنه يدخل فيه خيار المجلس. مثل ما هي العقود؟ قال البيع والصلح بمعنى البيع والإجارة والصرف والسلم. قال دون سائر العقود، النكاح ثلاث جدهن جد وازلهن جد، النكاح والطلاق والعتق، الخلع، قال خالعتك، قال له تراجعت، قل لا خلاص تم الأمر، الشركة، الرهن، أنا وقفت هذا البيت ثم قال تراجعت حول ما لي خاطرك، ونقول لا ليس لك خيار لا تتراجع فيه، المساقات، الحوالة، بقية عقود المعاملات الموجودة عندنا. قال ولكل، يعني إذا الآن ماذا يثبت أو ماذا ما هي نتيجة خيار المجلس؟ قال لكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا، لكل من المتبايعين ومن في معناهما ما ذكرناه قبل قليل، الصلح والإجارة والصرف والسلم. ولذلك ولو قال المؤلف هنا ولكل من المتعاقدين لكان أسلم، ولكل من المتبايعين الخيار، سواء في يعني بين القبول أو الرد، أنه يقبله ويرده ما لم يتفرقا، يعني بشرطين أو ثلاثة، ثلاثة شروط. أول شيء أن لا يتفرقا، والثاني أن يكون التفرق معتبرا عرفا، والثالث أن يكون التفرق بالأبدان. التفرق معنى ذلك أنهما تفرقا بطوعهما، ولم يقل ما لم يفرقا، يعني لو أنه بعض الناس إذا أرادوا يمضون البيع، ذكرتها قبل يعني في بعض الدروس، حتى يبطلون خيار المجلس، لأنه أهم الخيارات خيار المجلس، أما غيرها من الخيارات تحتاج إلى إثبات. فإذا تم البيع يقوم البائع مباشرة، أو المشتري حتى لا يتراجع، البائع المشتري فيطلع يقول على ذنكم ويطلع ويعود، ثم إذا عاد قال أنت تفرقنا. إذا كان لقصد الحيلة، يقولون إن من السابق أيضا يقوم إذا جلسوا في مكان ويدري أنه لن يغادره، بنى جدار بينه ووضع إشراع الخيمة أو كذا، وقال تفرقنا وهكذا. من ضمن الأمور التي مرت بي أن أحدهم يعني أحيانا بعض صور البيع تكون مجاملة، ما تجامل تقولي بس عشان تريد أن تنهي هذا الموضوع. فكان يشتري يعني مكتبات من بعض من عندهم مكتبات وبالتلفون، فإذا اشترى صك السماعة مباشرة، ثم اتصل بشخص آخر وقال ترى اشتريت مكتبة، وثالث ورابع ليشهدوا على الشراء. فإذا جاء البائع قال أنا ما بعتك أصلا، أنا بس قلت لك مجاملة، قال والله في شهود شهدوا أنك بعت هذا وتفرقنا في المجلس وليس لك خيار الرد، تراجع. قال ما لم يتفرق عرفا، عرف يختلف في المجلس في المكتب العقاري حتى يخرجون من المكتب، في النت مثل ما قلت لكم حتى يخرجون من المكان البيع، في الطائرة قالوا ذا، قالوا لو أنهم في الطائرة طيارة 12 ساعة ما داموا في هذه الطائرة فهما لم يتفرقا بأبدانهما. الأمر الثالث قال بأبدانهما، يعني لو أنهما سكتا باعا، ثم جاءهم ضيوف وجلسوا، وبعدما أكلوا الوجبة قال المشتري أنا تراني قلت لك وأنا لا أريد، قال تفرقنا، لا نقول لا، التفرق المقصود به بالأبدان وليس تفرق بغيرهما. سكت أو يعني دخلوا في إزعاج ولم يسمع أحدهما الآخر فلا يعتبر ذلك تفرقا. قال بأبدانهما، يعني والدليل على ذلك، ما هو الدليل؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا، فهذا نص الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وجاء في حديث آخر إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا. قال وإن نفياه، قالوا لا خيار، ترى خلاص سأبيعك لكن ليس لك خيار، لا تراجع، قال نعم وافق، نفياه كلهم، أو أسقطاه. متى يسقطونه؟ الإسقاط يكون بعد العقد، يكون بعد العقد، يوم تم قال خلاص ترى ما عاد في خيار، قال نعم أسقطنا الخيار، خلاص ما في خيار، سقط ولزم العقد فورا، يعني سقط الخيار ولزم العقد فورا، خلاص ما في خيار، المجلس انتهى، سقط ولزم العقد اللي هو عقد البيع أو عقد الإجارة أو عقد الصرف أو عقد السلام. قال وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. قال أنا ترى خلاص بايعك مرة ما عندي خيار، ما عندي نفسي أصلا في هذا البيع، أسقط ما لي خيار، فيقول سقط في حقه، لكن الطرف الثاني يبقى الخيار في حقه. والدليل على ذلك هو تتمة الحديث السابق، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك لزم البيع، يعني إذا لم يوافق أحدهما فلا يلزم البيع. وعنه وفي رواية أخرى المذهب أنه لا يسقط، لأن بماذا استدلوا؟ قالوا الزيادة التي ذكرناها قبل قليل، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك لزم البيع، ما رواها إلا عدد قليل من الرواة، والجماعة من الرواة رووا بداية الحديث فلا نأخذ بها، وهذا الكلام غير صحيح، لأنه ما رواه يعني القليل ما دام صحيحا فإنه يعمل به. قال وإذا مضت مدته لزم البيع. هذا الآن نتكلم عن متى ينتهي خيار المجلس، والآن نتكلم عن مسألة متى ينتهي خيار المجلس، لم يذكر المؤلف هنا، ذكره مفرقا. ينتهي خيار المجلس قالوا بثلاثة أمور: الأمر الأول التفرق بالبدن، وذكرناها ما لم يتفرق بأبدانهما، والأمر الثاني إسقاط الخيار، نفي الخيار، فإن نفياه أو أسقطاه سقط، انتهى خيار المجلس. ثم قال هنا وإذا مضت مدته لزم البيع. هذه العبارة هذه ليست في الأصل الذي هو المقنع، وهي من زيادات المؤلف. فهل هذه العبارة وهذا اللفظ مكرر عن مسألة ما لم يتفرقا؟ ظاهرها التكرار، لأن ما لم يتفرقا هو إذا تفرقا معناها خلاص انتهت المدة، لكن الظاهر أن المقصود المؤلف هنا حينما زادها ليفيد معنى جديدا، وهو أنه سقط الخيار ولزم البيع، يعني إذا مضت مدته انتهت مدة الخيار، انتهى خيار المجلس، فيلزم أمران: الأمر الأول سقوط الخيار وذكرناه، والأمر الثاني هو لزوم البيع وأشار له المؤلف هنا. نعم. الثاني يشترطان العقد مدة معلومة ولو طويلة، وابتداءه من العقد إذا مضت مدته أو قطعها خطأ، ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة بذمة أو على مدة لا تلعب، ويشترطان بأحدهما دون صاحبه صحة والغد أو الليل يسقط بأوله، ولمن له الخيار أن يسقط ولو مع غيبة آخر وسقط، والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه منفصل وكسبه، ويحرم ولا يصح صرف أحدهم في البيع وعوقه المعين بها بغير حمل آخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري، وتصرف المشتري فسق لخياره ومن مات منهما بطل خياره. نعم، هذا هو النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الخيار، وهو يقال له خيار الشرط. خيار الشرط يعني يشترط أحدهما على الآخر شيئا معينا، قال وهو أن يشترطاه، يعني المتعاقدان، يشترط المتعاقدان في العقد مدة معلومة، اشترطوا مدة ولو طويلة، يعني سنة كالحصاد، وابتداؤها من العقد وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل، يعني أنا لي الخيار إلى أسبوع، أنا بشتري منك هذه السيارة، ترى بس لي الخيار أسبوع بتأكد أنها سليمة أو ليست بسليمة، هذا البيت سأشتري منك لي الخيار أسبوع شهر حتى أتحقق منه وأفحصه وأشوفه وجربه وأسأل أجيب الفنيين. فهذا هو معنى قوله يشترطاه في العقد. قال ولو طويلة مثل السنة، قالوا السنة ليش سنة؟ قالوا الحصاد، أنا بشتري منك هذا النخل وأن تقول أنه يثمر أبتحقق حتى سنة إذا أنتجت النخل وكانت نتاجها طيب على كلامك صحة كلامك، وإلا تراني أنا سأعيد النخل عليك. ومثلها الأرض أنها أرض زراعية وتنبت، لا يمكن معرفة ذلك إلا بمدة طويلة. طيب المدة متى تبدأ؟ المدة تبدأ من العقد، من بداية العقد ولليوم والساعة، وإذا مضت مدته أو قطعه بطل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يغبن في البيع، يعني يلعب عليه الباعة، يعطونه سعر أغلى من السعر الحقيقي، فقال له صلى الله عليه وسلم إذا تبايعت فقل لا خلابة. معنى لا خلابة يعني لا خديعة، ترى ما في غش. فقالوا إنها معناها لثلاث أيام أنظر، فإن كنت قد غلبتني فسأعيدها عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دله على أن يشترط في العقد أنه ما خدع فيه هذه المدة وهي ثلاثة أيام. قال إذا مضت المدة، هذا متى ينتهي خيار الشرط؟ إذا مضت المدة، معروف النوع الثاني إذا قطعه بعد يومين قال لك ترى خلاص أنا جربت السيارة زين، قال لي أسبوع قال لك خلاص زين، أو جاء البائع وقال تراني تراجعت عطني سيارتي أبد خلاص، أو البيت عطني، لأنه قد يكون جاءه شخص سيشتري بأكثر من مصلحته أن يعيد البيت ما دام قد جعل له خيار الرجوع بين الطرفين. قال بطل هذا الخيار ولزم العقد إجابا أو نفيا. قال ويثبت، يعني هذا الخيار مثل خيار المجلس يثبت في بعض العقود دون بعضها، يثبت خيار الشرط في البيع والصلح بمعنى البيع الذي ذكرناه قبل قليل. قال والإجارة في الذمة، استأجرتك أو استأجرت تذهب إلى راعي محل نجارة تقول استأجرتك لتصنع لي طاولة أو كرسي أو درج ولي الخيار ثلاثة أيام أو على مدة لا تلي العقد. مثل ماذا؟ قال استأجرت بيتك لمدة سنة من الآن ولي الخيار عشرة أيام. قالوا هذا العقد، هذا الشرط لا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه يؤدي إلى فوات بعض المنفعة. طيب عشر أيام هذه ضاع عليه البيت، استأجرت بيتك لمدة سنة تبدأ من شهر شوال ولي الخيار شهر، هذا معنى كلام المؤلف على مدة لا تلي العقد. يعني أنا الآن جيت وقلت ترى لي بستأجر هالشقة بس من شوال ولي الخيار شهر، ممكن ألقى أقل، يمكن الوظيفة اللي أنا فيها ما ثبتت أو ينقلوني إلى مكان آخر. يقولون إذا كانت الاشتراط هذا لمدة لا تلي العقد فإنه صحيح، هذا معنى كلام المؤلف أن يشترط على مدة لا تلي العقد. استأجرت لمدة سنة تبدأ من شهر رمضان أو من شهر شوال أو من العام الدراسي حتى أتأكد أني نقلت أو لا أو ثبت، ولي الخيار شهر، إن ثبت ولا لا يقول صحيح، لأنه لا يتضرر، لأن المالك ما تضرر بشيء. قد يأتي أحد ويستأجر البيت من الآن ويقول المالك خلاص أنت ما أصلا البيت مؤجر ليس لك شيء فيه. قال وإن شرطا، يعني المتعاقدان شرطا هذا العقد لأحدهما دون صاحبه صح، يعني جعلت الشرط لواحد دون الثاني صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، فيدخل فيه أن يشترط أحدهما ما دام الآخر راضيا. قال وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله، أنا لي الخيار إلى الغد، أنا بشتري منك هذه السيارة لكن أنا لك بس بكرة بتأكد، إذا قلت بكرة معناها من يوم يأتي أول غد خلاص سقط انتهى الخيار. ومن العلماء من قال إنه يسقط بآخر الغد، والخلاف هنا يعني مأخوذ من قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، فالصيام يصوم الإنسان إلى غروب الشمس، وغروب الشمس هو بداية الليل، فلو كان المقصود حتى ينتهي الليل لكان الصيام 24 ساعة. لكن لو قال أنا تراني أبيك تمهلني يوم، تمهلني يوم معناها 24 ساعة من وقت البيع، فإذا مضت 24 ساعة على البيع فانتهى الخيار. فهذا فرق بين إلى الغد أو مدة ليلة أو مدة يوم أو إلى الليل. قال ولمن له الخيار الفسخ، يعني الخيار الآن للبائع أو الخيار للمشتري، فله الفسخ ولو من غير سبب. خلاص أنا تراجعت، أنا قلت لك لي خيار 3 أيام أتأكد، خلاص أنا ما أنا طابخة لا أريد أن أشتري هذه البضاعة، هذه السيارة، هذا البيت، لماذا؟ ما لا لا بدون سبب، ولو مع غيبة، يعني لا يشترط حضور الطرف الثاني في العقد، ولا يشترط أيضا رضاه أو سخطه، فإذا سخط لا علاقة له به لأن هذا شرط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم. والقاعدة الفقهية من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. نحن أصلا في وضع الخيار هذا حينما اشترط المشتري على البائع هذه المدة لا يلزم رضاه أصلا، وهذا حق من حقوق المشتري أن يشترط الخيار. فلما دمنا لم نأخذ رأيك أيها البائع في ذات الخيار فلا يشترط علمك بإبطاله. قال والملك مدة الخيارين للمشتري، الخيارين مقصود هنا خيار المجلس وخيار الشرط. قال المؤلف والملك مدة الخيارين للمشتري، يعني مدة خياري المجلس وخيار الشرط للمشتري، هذا هو المذهب. وقيل للبائع وهو قول مرجوح، وله نماؤه المنفصل وكسبه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنا الآن جعلت قلت أن الخيار لمدة أسبوع، سأخذ هذه السيارة لمدة أسبوع أو سأشتريتها منك، ولكن أسبوع لي الخيار إن شئت يعني أو أردها عليك، أتأكد منها سليمة ونحو ذلك، أو أصح أو أحسن حتى نعرف مسألة النماء، اشتريت جمع ناقة وأوشات ومدة الخيار. الملك مدة الخيار للمشتري، لو ماتت هل يقول المشتري البائع عطني قيمتها؟ نقول لا، الملك لك مدة الخيار. لو تلفت، لو مرضت، لو جاءها شيء يضر ينقص من قدرها أو يتلفها فهي لك. لماذا قلنا؟ لأنها لو نمت صار نماؤها لك، فنحن قلنا الخراج بالضمان. وله نماؤه المنفصل بخلاف المتصل. النماء يعني الشيء الزائد في البهيمة. البهيمة الآن اشترى منك هذه الشاة، فالشاة سمنت ثم أعادها للبائع، فهل يقول السمن هذا لي؟ نقول لا، هذه نماء متصل فيكون للبائع عند ردها. لكن النماء المنفصل الحليب، أخذ الشاة وحلبها هالخمسة أيام، أو يعني ولدت أو غير ذلك. قال وكسبه، يقصد العبد، لو أنها استأجر شخصا، استأجر هذه السيارة ليجربها، وهو في الطريق يجربها ركب مع الشخص وعطاه 100 ريال قيمة المشوار، ثم رجع للمشتري وللبائع وقال أنا ما أصلحت لهذه السيارة، قال أعطني 100 ريال. نقول لا، مدة الخيارين، مدة الخيار النماء والكسب للمشتري. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. الاستدلال من الحديث دقيق جدا. هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا عبد معه مال، المال متصل لمنفصل، منفصل المال منفصل، فقال صلى الله عليه وسلم فماله للبائع، يعني ما يدخل في البيع ما مع العبد من مال إلا أن يشترطه المبتاع، يعني إذا اشترط المبتاع أن ماله يدخل معه فصار ملكا له. معنى ذلك أنه أجاز البيع وصار البيع هذا العبد هذا من ضمان المشتري، فاستدل به على أن نماءه وقت الخيار وكسبه وقت الخيار للمشتري وليس للبائع. ثم قال هنا ويحرم ولا يصح، يحرم الفعل ولا يصح ما يترتب عليه من العقود، يحرم الفعل ولا يترتب عليه ما يحصل بسببه من عقود أو من تصرفات. ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر. هم اشتروا، قال لمدة أسبوع وأرد لك، هل أنا سأرده أم لا؟ قال لا يصح تصرفه أحدهما في المبيع بدون أن يستأذن من الآخر. فيأتي البائع ويقول لما مشى المشتري جاءه شخص قال سأشتري منك هذه السيارة 50,000 وهو باعها قبل قليل 40,000 ومدة الخيار قال أنا سأسلمك المبلغ بعد يومين، فجاء وقال خلاص أنا بعتك للثاني. نقول لا، لا يجوز، يحرم ولا يصح هذا البيع الثاني، ما يصح. قال وعوضه المعين. سبق أن قلنا في الدرس الماضي أنهم كانوا يقولون الدراهم تتعين بالتعيين، المال في السابق ما كان أوراق نقدية، كان ذهب وفضة، فإذا عين هذه الدنانير من الذهب فإنه لا يجوز تغييرها. لماذا؟ قالوا لأن الوزن يختلف، فلو قلت لك خلاص أنا اشتريت منك هذه السيارة بمئة جرام من الذهب، هذا هو عندك، فلا يجوز لك أن تتصرف في عوضه المعين لا ببيع ولا بشراء. قال بغير إذن الآخر. لماذا؟ لأن العقد لم يلزم، لأن العقد قلنا يلزم العقد إذا انتهت مدة الخيار أو أسقطاه أو نفياه، ما لزم الآن، لا زال العقد معلق غير واجب اللزوم. قال بغير تجربة المبيع، يعني أنا أخذتني أجرب السيارة، هذا التصرف لكن تجربة يجوز ذلك، مثل السيارة قال أنا بأخذ السيارة جاء ذا لكن بمسك بها خطة بس رعبة بمشي 120 أتأكد هو صحيح ولا لا، هذه تجربة لكن فيها تصرف. وإلا عتق المشتري، إلا عتق المشتري، قالوا لا يبطل، اشترى هذا العبد ثم اعتقه مباشرة، قالوا أنه لا يبطل لأنه لم يتحقق، قالوا أنه يحرم، لا أنه لا لا لا يعني يصح ولا يحرم، قالوا لأن الشارع يتشوف إلى العتق. والصحيح أنه أيضا أنه لا يصح هذا العتق لأنه لم تتحقق ملكية المشتري لهذا العبد، وإنما حرموا هذا الأمر ولم يصححوا، قالوا لأنه لا يوجد ما يدل على الرضا من الطرف الآخر. طيب ما الدليل على تجربة المبيع؟ قال حديث الشاة كما سيأتي معنا في الخيار القادم، وهو ما يتعلق بالمصرات، مسألة المصرات. قال ثم آخر مسألة في هذا الخيار، قال وتصرف المشتري فسخ لخياره، اشترى فإذا تصرف خلاص انتهى خياره، بطل خياره بخلاف البائع، قال فسخ لخياره لأنه دليل على الرضا، يعني أخذ السيارة وقال أنا متردد فيها اشتريها ولا لا، ثم بدأ يستخدمها اللوازم، نقول خلاص هذا يعتبر إبطال الخيار الذي جعلته البائع أو اشترطته على البائع. قال ومن مات منهما بطل خياره. من مات منهما بطل خياره، خياره للشرط وخياره للمجلس. قالوا لأن هذا من صور التفرق، من صور التفرق الموت، لو مات انتهى، ما تفرقوا بأبدانهما. والأمر الثاني ما يترتب على ذلك يعني أن الخيار لا يورث، أن الخيار لا يورث. اشترى سيارة أو اشترى بيت وقال أسبوع أبتأكد منها وأن البيت هذا سليم، فمات، خرج من المحل أو بعد يوم توفي، نقول خلاص ثبت البيع. يأتون الورثة يقولون نحن سنكمل حق الخيار، نقول لا، سقط الخيار، لأن الخيار لا يورث، الخيار لا يورث. وهناك بعض الحقوق تورث كما سيأتي معنا في بعض الأبواب القادمة، كحق الشفعة وغيرها، بعض هذه صورها يرث الورثة حق مورثهم. نعم. نعم نعم. قال هذا الخيار الثالث وهو خيار الغبن، يسمى خيار الغبن، والغبن مقصود به يعني أن يباع أو أن يغلب عليه غلبة خارجة عن العادة، يبيع بسعر أغلى من السعر، أغلى من سعر السوق، هذا يسمى غبن، يخرج عن العادة. العادة تختلف في العرف، في المكان، في الوقت، بل حتى في الأشخاص، بل حتى في الأشخاص. ولذلك بعض الناس حينما يتدخل يجد بين شخصين خلاف ويقول هذا لعب علي باعني بأكثر، وتأتي أنت وعندك مكنة مالية أو عندك نظر في هذه البضاعة التي اشتريت، تقول لا ما غبنك أنت، هذا الصحيح ليس العبرة بك، وإنما العبرة بعادته هو، هو عادته أنه مغبون فيها. فإذا كان ذلك غبنا يخرج عن العادة، عادة قومه، عادة زمنه، عادة وقته، فإنه يقع له هذا الخيار، له حق الخيار، خيار أن يرده إذا كان مغبونا. طيب ما صور هذا الخيار؟ قال له ثلاث صور، المؤلف ذكر صورتين وترك الثالثة. الصورة الأولى هي تلقي الركبان، لم يذكرها المؤلف، ذكرها الأصل المقنع. تلقي الركبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. الجلب الناس يأتون من برا السوق من خارج المدينة فيستقبل عند مدخل السوق أو عند باب المدينة أو عند بداية ويشتري منه، خلاص أنا بشتري بضاعتك، ودائما يشتريها بأقل من سعر السوق. فإذا أتى إلى السوق البائع هذا ووجد أنه بايعها بأقل من سعرها، أن هذا لعب عليه، فله حق الخيار، هذا يسمى تلقي الركبان. الصورة الثانية زيادة الناجش، وذكرها هنا، قال بزيادة الناجش، يعني البضاعة تسوى لها السيارة تسوى لها 40 ألف، ولكن الشريطية أو المحرجين أو كذا بينهم تواطؤ، أن تزد إذا شفتها واحد يرغب في السيارة فزد في سعرها، فيها زيد من 41 إلى وصلت إلى 50، فهذه زيادة الناجش، يعني زيادة شخص لا يريد البيع الشراء أو لا يريد البيع، وإنما يريد الإضرار بالمشتري أو نفع البائع، فهذه تعتبر من صور الغبن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا، والنجش هو هذا ممر معنا في صور البيوع المحرمة. الصورة الثالثة المسترسل، زيادة المسترسل. المسترسل هو اللي يسوم، المكاسر، لا ما يعرف يكاسر السلعة، ما يعرف يماكس. المسترسل يعني يأتي للصغير أو امرأة أو شخص ما يعرف يبيع، بعض الناس ما يعرف، يعني قد يكون فاهم ومتعلم لكنه في البيع والشراء لا يعرف، مجرد تجي وتقول يقول لك هذا بشي، تقول 50 بخل 50، لا ليس عنده قدرة في شخصيته أنه يقول لا نقص السعر لا بأربعين بثلاثين وهكذا، هذه يسمونها زيادة المسترسل. فأنه لما ذهب إلى البيت قالوا ترى أنت مخدوع مغشوش في هذا، هذا قيمته أصلا ثلاثين ومعك بأربعين، فله حق أن يعيدها لأن هذا من الغش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا، وجاء إلى السوق فأدخل يده في التمر فوجد في أسفله بلاء، قال ما هذا يا صاحب السوق يا صاحب التمر؟ قال أصابته السماء فجعلنا في أسفل، قال من غش فليس منا، فجعلها من الغش. طيب، وجاء في رواية أخرى عند الإمام أحمد أن النجش وتلقي الركبان يبطلان البيع كله، البيع كله باطل. يعني هو إذا غبن في هذه الصور له حقا يرجع ويقول السيارة أصلا قيمتها 40 وانت بعتني 50 ترجع لي 10، لكن رواية أخرى يقول لا البيع كله باطل رجع لها السيارة وخذ 50,000. قالوا لماذا؟ قالوا لأن النهي يقتضي الفساد، لأن النهي يقتضي الفساد. نعم. أرابع خيار التنديس وتسويد شعر الجاهلية وتجهيده وجمع الماء والرحالة وإفساده عند عرضها. هذا الخيار الرابع، خيار التدليس. التدليس ما هو؟ هو إخفاء شيء أو إظهار شيء غير صحيح لقصد زيادة الثمن. والمؤلف هنا مثل بأمثلة قديمة في وقتهم لأنها ظاهرة، لكن مثل الآن سيارة، اشترى سيارة قبل يذهب للسوق يبيع السيارة، ذهب إلى محل المغسلة وغسلها وغسل المكينة وغسل كل شيء فيها، فذهبت كل ما يمكن أن ينقص من قيمتها، فرآها شخص جاء وشاف سيارة نظيفة، بل ذهب بها أشد من ذلك تلميع سيارات، فهذا هو مثل تسويد شعر الجارية وتجعيده. تسويد الجارية إذا كانت كبيرة في السن سيكون قيمتها أقل فيصبغ شعرها، يجعده يعني يسرحه تسريحا حتى يكون شكلها جميلا. سيارة مثل ذلك زينا، ثم لما وصل وشغلها وجربها وجد أنها سيارة على طول مجرد ما مشت خرجت منها الزيوت وخرج منها يعني خرجت وبدأ الخلل فيها، هذا تدليس. قال وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. الرحى هي التي يطحن بها البر والحبوب، ويجربونها كيف؟ يضع يحجز الماء، فإذا جاء يجربها وفتح الماء تحركت بسرعة فظن أنها يعني جيدة، فإذا اشتراها وجربها وجد أنها لا تتحرك بهذه السرعة التي رآها في البيع. طيب، ما الدليل على ذلك؟ من المثال، المثال الأوضح من هذه المثالين وهو الوارد في الحديث هو تصرية اللبن. هم كانوا يشترون الغنم في السابق لأجل الحليب الذي فيها، والماعز والبقرة وذا، فإذا حلبتها يوميا لا يأتي فيها يعني بيجي تبيعها ما يكون فيها حليب، فيتركها أسبوع كامل ما يحلبها، فإذا جاءت للسوق فإذا بثديها ممتلئ، فإذا اشتراها وحلبها فوجئ من الغد أن ما نزل فيها حليب، هذا متجمع خلال أسبوع، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، يعني إن شاء ردها وإن شاء أخذها بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك الشاة عنده ورضي بها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، رجعها إلى المشتري البائع ومعها صاع من تمر. الصاع هذا قيمة ماذا؟ قيمة الحليب الذي حلبه، هذا يقولون بسبب العيب الذي فيها تصرية اللبن. نعم. الخامس خيار العيب وهو نقص قيمه وبيع ثمرته وقطع عضو او سن او زيادتهما وزن رقيق وسعر قطعه وانفاقه وقوله في الدرس، اذا علم المشتري العيب بعد امسكه بقفشه وهو نصف ما بين قيمه الصحه والعيب او رد مبلغ الثمن، وان تلف المبيع او عتق العبد تغير القفش. نعم، هذا اخر شرط في هذه الليله أو خيار. قال الخيار الخامس هو خيار العيب. العيب يكون فيها عيب خفي لا يعلم أو مخفى لا يعلم عنه، وهو ما نقص قيمة المبيع أو نقص المبيع نفسه، مثل ماذا؟ قال كمرض العبد أو فقد عضو من أعضائك، ما له يعني يد أو عين أو سن، لأنه إذا لم يكن له سن لن يأكل جيدا، وإذا لم يأكل جيدا لن يعمل جيدا. قال أو زيادتهما، يكون فيه سن زائد أو أصبع زائد أو يد زائدة، فكل هذه تنقص قيمة المبيع. قال وزن الرقيق، الرقيق اللي إذا كان يزني فإنه يعني تنقص قيمته وسرقته، وإباق كثرة الإباق هو الهروب من سيده وبوله في الفراش وهو مرض يعتبر عيبا. وأي شيء ينقص قيمة المبيع فهو داخل في خيار العيب، ولو كان هذا العيب ظاهرا. طيب قال فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بعرشه، علم المشتري يعني أن العيب الخيار هنا لا يثبت مباشرة إلا بعد أن يعلم بالعيب، لو ما علم عنه إلا بعد شهر شهرين فوجد أن فيه عيب، فهو مخير بين أمرين، إما أن يمسكه بعرشه أو يرده ويأخذ الثمن. يمسك، أخذ السيارة ولما جربها وجد أنها يعني مسمكرة، فقال هو الآن بالخيار، إما يأخذها ويطلب من البائع العرش أو يردها للبائع ويأخذ القيمة اللي أخذها كلها اللي دفعها كلها. ما معنى العرش؟ قال هو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. باع سيارة بمئة، يعني باعها بخمسين ألف، ثم تبين عيبها، تبين فيها عيب، نقول تقوم يعني سعر، كم قيمة هذه السيارة السليمة؟ قالوا قيمتها سليمة مئة ألف، وقيمتها وفيها هذا العيب ثمانين ألف، إذن كم الفرق؟ قالوا الفرق الخمس، عشرين في المئة. كم اشتريتها؟ قال أنا اشتريتها بخمسين على أنها سليمة، هي مستعملة. نقول احذف الخمس يعني عشرة آلاف، فيرد لك البائع عشرة آلاف. هذا قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، هذا هو العرش. والعرش سيأتي معنا هنا وسيأتي معنا في باب الجنايات وغيرها. وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين العرش، اشترى سيارة ووجد فيها عيبا ولكن السيارة تلفت، جاء حادث وخلاص، خلاص ما العيب اللي فيها انتهى، الآن تعين مالك إلا العرش، كم قيمة ما يعني لا يحق لك ردها وأخذ الثمن. أو اشترى شاة ووجد أن الشاة مريضة لكنها تلفت، هو اشترى خروف من السوق، فلما ذهب إلى الجزار المجزرة وصلخها وكشف عليها الطبيب قال هذه الشاة لا تؤكل، وجد الكبد فاسدة مريضة، قال لا تؤكل ترمى. طيب نقول ترجع إلى البائع وتطلب منه العرش لأنها تلفت، تعيد لماذا؟ تعيد لانتهى الموضوع، العرش هو القيمة أو الثمن. قال أو عتق العبد لأن العبودية زالت، خلاص اشترى العبد ثم عتق العبد، قام العبد ودفع له مال أو هو أعتقه ثم تبين أن العبد أصلا كان معيبا، جاء رجع على البائع نقول مالك إلا قيمة العرش اللي ذكرناه قبل قليل. نعم. وإن اشترى مالا يغلب عيبه بدون كسبه في جوز الدف وبيض العام كسره فوجده فاسدا فامسكه فله عرش، وان رده رد عرش كسره وان كان من غير الدجاج رجع لكل الثمن. وخيار عيبه كراخ ما لم يوجد دليل للرضا ولا ولا ينتقل إلى حكم ولا رضا ولا عدول صاحبه، وإن دل عند حديث العيب وقول مشتغل مع يمينه وإن لم يكتمل إلا قول أحدهما قبل بذلك. نعم، هذه مسألة. قال: اشترى ما لم يعلم عيبه أو ما لم يعلم عيبه بدون كسره. العلماء يمثلون دائما على هذه المسألة بجوز الهند، كجوز هند. وجوز الهند، خل أعطيكم هذه الطرفة. أنا كنت أتصور يعني كما يتصور غيري جوز الهند فقط للعصير. فكنت في سفر في جهة إحدى دول آسيا، فسكنت في بيت فيه أسرة من نفس الدولة، وهم لا يعيشون إلا على الشاي ويعني مزارع، ومنها جوز الهند. فاكتشفت أن جوز الهند يستخدمونه استخدامات كثيرة جدا، فتذكرت هذه المسألة. يقولون جوز الهند الآن أنت تشتريه لتشرب عصيره أو تستفيد من لبه الأبيض، فإذا ما كسرته وجدت أنه فاسد، اللب فاسد. قالوا يتعين عليك عند رده أرشه، إما تأخذ الأرش أو أنك ترد أرش كسره. جوز الهند الآن وجدت أنهم يستخدمونه، وشيء الماء يستخدمونه كما يستخدم الناس عصير، مع أنهم لا يفضلون شربه، قالوا لأنه يسبب الإسهال. اللب يفطرون عليه، يقطعون قطع صغيرة ويحمسونه في الزيت فيأكلونه، يحولون هذا اللب إلى دهن. ولذلك تجدون بعض من دول يعني الهند وما جاورها شعورهم إذا يعني يضع عليه مادة ما يتحرك من الهواء، هذا زيت جوز الهند. هذا أمر. من ضمن ما يستخدمونه هو قشر جوز الهند. قشر جوز الهند هو أفضل نوع للحطب، ولذلك لو تروحون لمحلات الحطب وتطلبون يعني يشعل به العود البخور، أفضل شيء هو خشب جوز الهند اللي هو اللي يأتي في الخلف، لأنه أول شيء تدوم مدة النار فيه، هو فعلا أول ما تشعله يكون إذا كان لم يحرق من قبل في دخان، لكنه يدوم طويلا. فكانوا يستخدمون، وجدت أنهم يستخدمون أكثر من 6 استخدامات. فلذلك قالوا هنا لو اشترى جوز هند ثم كسره ثم وجد أنه معيب، فإنه يجب عليه إذا إما أمسكه يأخذ الأرش من البائع أو أن يرده ويرد أرش كسره، لأن الآن كسر أفسده على البائع. قالوا مثله أيضا بيض النعام، بيض النعام حجمه كبير، فإذا كسره وجد البيض فاسدا فإن أصلا قشر البيض بيض النعام لأنه كبير وقوي يستفاد منه. فإذا اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه، فله أرشه من البائع لكونه ذهب بعض منفعته وجدها غير صحيحة عيب. وإن رده على البائع رد أرش كسره، لأنك كسرته فأفسدت علي المنفعة من الجرم الخارجي، لأن العقد يشمل المنفعتين. أنا بعتك هذا الجوز الهند وبعتك بيض النعام على أنك تستفيد من ظاهره وباطنه، فلما فسد الباطن بقي الظاهر. قال: وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. بيض الدجاج لأنه لن يستفاد من البيض في شيء من قشر البيض، فيعود على البائع بكل الثمن لكونه لا نفع فيه. ثم تكلم عن الفرق بين خيار العيب وما سبقه من خيارات. قال: وخيار عيب متراخٍ، يعني لا وقت له، وجد العيب فأخر المطالبة بالرد. فلا نقول من خيار المجلس ترك، إذا ما تكلمت في المجلس بطل خيارك. وخيار أيضا الذي بعده خيار الشرط له مدة. خيار عيب متراخٍ يعني يجوز تأخير المطالبة بالرد، ومن العلماء من قال إنه على الفور. قال: ما لم يوجد دليل الرضا، فإذا وجد دليل الرضا خلاص لزم البيع وسقط الخيار. من صور دليل الرضا تصرفه به بعد العلم، يعني علم أن السيارة فيها خلل ومع ذلك استخدمها وراح فيها وجاء، ثم جاء قال بعيدة، قلنا لا أنت استخدمتها، علم أن البيت فيه خلل ومع ذلك سكن فيه ونام وجلس فيه شهر شهرين ثم عاد. ومن الطرائف أن امرأة خاطت ثوبا عند خياط، وهذه وقفت عليها بنفسي قبل سنوات، فبعد مضي شهر عادت الثوب للخياط، قالت أصلا تغاشني ولعب علي. قال كيف أنت حضرتي بهذا الثوب ثلاث زواجات، ويعرف ديرة صغيرة، كيف الآن تأتين بتردين هذا؟ ما هذا دليل رضا، استخدام الثوب وأنت تعرفين بالعيب دليل الرضا. قال وأيضا من دليل الرضا قال استعماله لغير التجربة، استعماله لغير التجربة، السيارة تجربتها لكن تستعملها مشاوير وتستعملها لأمور أخرى ليس لقصد التجربة. مثل ماذا؟ اشترى السيارة وقال ترى بجربها، وإذا ما وجد فيها إذا وجد فيها عيب فإنني سأعيدها. ثم خرج من المحل وعطس وأعطى السيارة لابنه أو للسائق وقال رح قضبها مشاوير. إذن ما صار خيار، ما صار الآن للتجربة. قال خيار العيب لا يفتقر إلى حكم حاكم، يعني ما يحتاج قاضي، خلاص فيها عيب تعيدها، يجب عليه أن يعيدها دون أن يتحاكم. ولا رضا ولا حضور صاحبه، يعني ليس شرطا أن يرضى البائع أو حضوره، لأن هذا حق للمشتري فله حق المطالبة به. طيب عرفنا هذا. طيب إن اختلف عند من حدث البيع، الآن معنى هذا الكلام، معنى كلام يكون أنه سيكون هناك خلاف فلا يحتاجان إلى حكم حاكم، لكن إذا اختلف، قال إن اختلف عند من حدث البيع فقول مشتر مع يمينه، يعني الآن نقول لا، المشتري يقول أن العيب عندك يا البائع، والبائع يقول العيب إنما جاء بعدما اشتريتها مني، نقول القول قول المشتري مع يمينه لأنه مستأمن والأصل هو عدم البيع. وأي مسألة يقولون قيل فيها القول قول فلان فهو مع يمينه ما دام ليس معه بينة. طيب إذا لم يحتمل إلا قول أحد إلا قول أحدهما لوجود بينة، يعني كالخلل في أساسات البناء، أنا وجدت أن البناء أصلا أساساتها، قال لا هذا خلل حدث عندك، ما حدث عندي، أنا اشتريتها منك السيارة وجدت أن ماكينتها أصلا قديمة، قال لا أنت خلاص العيب هذا من سوء استخدامك، الماكينة أصلا ما هي على الكلام الذي ذكرت لي. فهنا فإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين لعدم الحاجة إليها. هذا وبهذا ينتهي الخيار الخامس خيار العيب، ونكمل إن شاء الله بقية الخيارات في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، والحمد لله رب العالمين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.